بمناسبة ذكرى الخامسة لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، أسرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر سنة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا قبل أيام. أكد البيان أن كوريا قد أعطت القدرة الرادية النووية المقتدرة والمتمكنة من تحطيم تحتيات محاوصيل حرب الإمبراليين الأمريكان، وأن الجيش الشعبي الكوري نما وتعزز إلى القوات المسلحة الثورية الأقوى تحت قيادة سيادة كيم جونغ المحترم.